أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أيضا أحاول في هذا الحديث أن أنهي الأسرار الباطنية لسورة الحمد، ومن أنا لأكون مفسرا لأسرار الحمد، هذه الآيات التي قلنا بأنها جعلت في قباد القرآن الكريم. النبي آتى الله عز وجل آتى النبي سبعا من المثاني والقرآن، جعل القرآن في جانب والسبع المثاني سورة الحمد في جانب آخر. وصلنا إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، تكلمنا عن الصراط والفرق عن السبيل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ختام سورة الحمد وختام مخيف كما سنتبين في أثناء الحديث. أولا، قبل أن يبين القرآن الكريم بعض أوصاف الطريق المستقيم يقول أنعمت عليهم، وحقيقة القرآن الكريم آيات القرآن مليئة بالإشارات والنكات الجميلة. الذي يريد أن يستقيم في هذا الطريق يحتاج طبيعي إلى المراقبة والمحاسبة والالتفات والجهاد، كل ذلك في محله، ولكن يحتاج إلى إنعام وتسديد من قبل الله عز وجل. أجل النعم إخواني أخواتي نعمة الهداية، نعمة الاستقامة، أن الله عز وجل إذا أراد أن يمن على عبد من عباده شرح صدره لهذا السبيل، لهذا الطريق المستقيم. علينا أن ننظر إلى النعم نظرة صحيحة، ليست النعمة منحصرة بنعمة المال والبنون، هذه النعم الفانية. النعمة الكبرى هي تلك النعمة الباقية أولا، والنعمة التي تحدد مصيرنا إلى الأبد. صراط الذين أنعمت عليهم، إخواني لا تستغربوا من مقالتي هذه، أن قوام الوصول إلى الله عز وجل والنجاح في السير إليه وانفتاح أبواب الغيب والشهود والكشف وما شئت فعبر، أساس ذلك مسألة الالتفات الإلهية للعبد. الله عز وجل ارتضى فعلا من أم موسى، من أم مريم صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة الصالحة نذرت ما في بطنها محررا. الله عز وجل كم أعطى من البركة والخلود للذكر، لا لها وإنما لجنينها أيضا، هي نذرت، هي قامت بعملية مشكورة في أن نذرت ما في بطنها وقفا على بيت المقدس، ولكن وضعتها أنثى، خابت آمالها، رب إني وضعتها أنثى، كانت تتمنى أن يكون ذكرا ليكون في خدمة بيت الله عز وجل، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ضعوا خطوط حمراء كثيرة تحت كلمة أمتها، تقبلها. هنا بيت القصيد يصل الأمر إلى مريم هذه العذراء، امرأة عادة كفيلة المرأة، مرأة المربية من جنس المربى، وخاصة في المجال الديني نحن نرجح دائما أن يكون المعلم والأستاذ والمربي للنساء من جنس النساء، ولكن الله عز وجل استثناء جعل رجلا ونبيا كزكريا عليه السلام وهو ليس بمحرم على مريم، كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. زكريا تمنى في هذه اللحظة الذرية الطيبة لما رأى من هذه البركة، وإلى يومنا هذا معظم أهل الأرض يدعون الولاء لهذه السيدة الجليلة وإلى ابنها المسيح. إذن القوام الموضوع هنا تقبلها وأنبتها. الآن كيف يدخل الإنسان دائرة الجذب الإلهي والقبول الإلهي؟ هنا الفخر، كل الفخر على الإنسان أن يتحايل بما يشاء. الآن في عبادة، في مجاهدة، يتحايل أمام رب العالمين. هذه العبارة جميلة، الله عز وجل نعوذ من أن يخدع، ولكن يقول المثل خادعت الكريم فانخدع، أي تظاهر بالانخداع، هو لم ينخدع ولكن خادعته. بمعنى الإنسان يحاول أن يطرق الأبواب المختلفة إلى أن يفتح له باب من أبواب التوفيق والنجاح. وإذا فتح الله بابا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إذا تبنى رب العالمين عبدا جعله في قنوات مرسومة، التفتوا إخواني أخواتي لهذه النقطة جيدا، جعله في قنوات مرسومة سلفا تتناقله الأيدي من يد إلى يد، كالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله منذ صغره، وتتناقله الأيدي، أيدي الحنان والرأفة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المؤمن متبنى، المؤمن مسدد، المؤمن لا تقف أمامه عوائق إلا ما شاء رب العالمين، يراه لمصلحة يضع أمامه العائق. الذي فتح الطريق لموسى، العدو من ورائه والنيل من أمامه، ما الحل؟ ليس هنالك حل بشري. هل يأتي على بال أحد أن يتحول النهر أو البحر إلى طريق يبس يسلكه موسى عليه السلام، وجانبي النهر كأنها الجبال، وإذا به يمشي بين الوديان وهو في البحر؟ نعم، ليس هنالك طريق مسدود أمام رب العالمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الناس على قسمين، من لم ينعم الله عليه سقط وهوى، إما سقط وهوى، سقط من عين الله عز وجل فلعنه وغضب عليه، مفسر هؤلاء باليهود المنكرين للحق. المغضوب عليه هو ذلك الإنسان الجاحد الذي استيقن قلبه وجحد بلسانه، إنسان مغضوب عليه. ومن يقوم لغضب رب العالمين؟ إخوان التفتوا جيدا، أن لا نعمل يوما عملا يستوجب غضب رب العالمين. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. القرآن لم يعقب، كيف هوى؟ إلى متى يهوي وكيف يهوي؟ فقد هوى، انتهى الأمر. هذا الإنسان في الدنيا يهوي يهوي ويهوي ليستقر في قعر جهنم. نعم، ونحن لا نعلم متى يحل هذا الغضب. إياك أن تحقر معصية فلعلها هي المهلكة، وإياك أن تحقر طاعة فلعلها هي المنجية، وإياك أن تحقر عبدا صالحا فلعله هو الولي الذي يغضب رب العالمين لغضبه. ولا الضالين مفسر بالنصارى، الضال الإنسان التائه، الإنسان المقصر في أن يبحث عن الحق. قد لا يكون من الذين حل عليهم الغضب، ولكنه تائه، ولكنه لا يعلم إلى أين يسير. بعض الناس يعيش الحياة الدنيا في تيه وتردد وضلالة، يموت ينكشف له الغطاء فيرى أن السبيل غير ما سلكه. ولهذا من أسماء القيامة يوم الحسرة. حقيقة الضلال أمر مخيف جدا، لأن الإنسان يمشي ويسير ويستيقظ يوما على واقع مرير، حيث لا يمكن التدارك. إنسان أمضى شبابه في الضلال، في الانحراف، في الجهل، وبعد كبر السن حيث الأعمال لا وهج لها. الشاب المراهق عندما يتجاوز الشهوة يسجل موقفا أمام ملائكة الرحمن. أما الشيخ الكبير، الإنسان العجوز، عندما يجاهد نفسه ما قيمة مجاهدته؟ يصل إلى سن الشيخوخة والهرم والكبر ورأى أنه ضيع هذه الفرص الذهبية. كان في سوق فيه الكثير من الربح، ولكن لم يعلم كيف يتاجر. نحن في اليوم صباحا ومساء وليلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب نستحضر هذه الأجواء، جو الذين أنعم الله عليهم، جو التسديد الإلهي، جو المنح الإلهية، ثم نستحضر جو الذين غضب الله عليهم، اليهود وأمثال اليهود، ونستحضر جو الذين ضلوا عن الطريق فتاهوا وضلوا ضلالا بعيدا. نعوذ بالله عز وجل من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، بجاه محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.